واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخواني حذر الله تبارك وتعالى من يوم تشيب منه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وامرنا باخذ العده لهذا اليوم العظيم وللحياه الباقيه التي لا تنقطع حياه في الجنه او عذابا في النار. وضرب الله تبارك وتعالى على هذا المعنى الأمثال الكثيرة وكرر فيه القول وأعاده، وكل ذلك إنقاذا للإنسان من غفلاته وقطعا بالعذر حتى لا يأتي إنسان يوم القيامة فيقول ما علمت وما سمعت وما دريت. فلقطع هذا العذر كرر الله عز وجل القول وأعاده في هذا الأمر كثيرا، من هذا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا افتتاح سورة عظيمة على هذا النحو، يصور الله تبارك وتعالى المعنى الآتي المستقبلي، وكأننا نراه ونحسه تذكير من الله تبارك وتعالى. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم فيقول: تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قد رميل، فمن الناس من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه عرقه، ومنهم من يغث في عرقه رقيقه. وأن الناس تفزع في هذا اليوم، تفزع إلى الله عز وجل وتفزع إلى التوسل إليه سبحانه وتعالى، لمن يحبهم من أنبيائه ورسله فيفزعون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الشفاعة العظمى للنبي تقوم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذه الشفاعة بشروطها. فيقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يأتيه الإذن بالشفاعة من الله عز وجل، وهو لما انتدب إلى ذلك إنما سجد ودعا، قال: فأسجد تحت عرش ربي. ويعلمني الله عز وجل من تحليله وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن، فيحمد الله ويسبحه بأشياء يقول النبي لا أعلمها الآن. يعني أن الله عز وجل يعلمه في ذلك الوقت بما يفيض عليه من علمه أمورا من تسبيح الله وتحميده لم يكن يعلمها النبي في حياته. ثم يقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل فرطا واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي، ينادي ويشفع لأمتي بكلام عام، أقول: أمتي أمتي، لا يحدد شيئا. فعند ذلك يقول الله عز وجل له: أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأضرار. ثم يشفع مرة ثانية فيقول النبي: فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. لأن الله عز وجل هو الذي يحدد له من يشفع فيهم، فيقول يشفع في هؤلاء أو يشفع في هذا الصنف، كما قال جل وعلا عن نفسه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم بعد ذلك يضرب الجسر على جهنم ويصف النبي هذا الجسر فيقول: بحض النزل بحض، يعني لا تستفر عليه القدم، نزل عليه خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان. ثم قال النبي: إنها شوكة عطيفاء تكون بنجد، غير أنه لا يعلم مقدار عظمتها إلا الله عز وجل. يقول: يقف الرسل على جنبي الصراط ودعاؤهم يومئذ: يا رب سلم سلم. فسالم ناج، فإنسان يسلم ويمجو. يقول النبي: فيمر الناس على الصراط كالطرف وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومقدوش ناج ومقدوس على رأسه في جهنم. هذا بالنسبة لأهل الإيمان، هؤلاء هم أهل الإيمان والإسلام، وفيهم أهل الصلاة والصيام والزكاة والحج، يأخذه الكلاب ويلقيه على رأسه في جهنم. يقول: حتى إذا جاوز الناس، أي هذه الحنظرة: ما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق تبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ، يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، أي أنهم وقعوا عن الصلاة فقد كانوا من أهل الصلاة والصيام، فيناشدون الله عز وجل ويلحون في الدعاء: يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فيقول لهم الله تبارك وتعالى: ادخلوا أي النار، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون أقوام، ثم نصف دينار، ثم شعيرة، ثم برة، حتى لا يبقى فيها إلا من حبسه القرآن. مواقف ومشاهد عظيمة فصلها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هذه المواقف ببعيدة، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة قريبة والنار قريبة، وذلك أن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، متى يحترمه، والحياة لا شك قصيرة، الحياة قصيرة، ومهما كانت، مهما طالت بالعبد، فإن المعذب مهما تمتع فيها لا ينفعه متاعه، كما قال سبحانه وتعالى عن الكفار: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني سنين طويلة عاشوا وتمتعوا، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يعني من العذاب والإهانة، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما الذي يغني عنهم ذلك المتاع؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، كذب منعم لكنه من أهل النار، فيغمس في النار غمسة. ثم يقول له الله: أي عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وأجزته، ما رأيت نعيما قط. ينسى، أو الحقيقة أنه النعيم انتهى، إذا انتهى النعيم فكأنه لا شيء، كأنه لا شيء. مثل الإنسان إذا حضره الموت يقول: كأن هذا العمر سحارة، سحارة الصيف ساعة. ويؤتى بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة، شقي في الدنيا لفقره أو لبؤسه أو لمرضه، فيغمس في النار في الجنة غمسة، ربنا يدخل الجنة لحظات. ثم يقول له: أي عبدي، هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا وعزته، ما رأيت شقاء قط، لن تهت إذا الإنسان جاوز فترة الأزمة والمحنة ثم أتى إلى هذا النعيم المقيم ينسى كذا كما تنسى النعمة ينسى الشقاء. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. ولذلك ضرب الله مثل لسرعة زوال هذه الدنيا لأنها مثل دورة من دورات النبات، كأنها دورة نبات. فإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، لأن الأرض مليئة بذور مختلفة، فإذا نزل عليها الماء اختلط النبات الأرض، هذه النبتة بجوار تلك النبتة. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. النبات يكبر ويهيج ويقصر ثم تضربه الشمس بعد أن يبلغ النمو ثم تضربه الرياح، هذه دورة الحياة. وهذا انظر إلى من عاشوا على الأرض قبلنا، جيل إتراجيل إتراجيل إتراجيل، أين الفراعنة الشداد وأين الملوك العظام وأين أصحاب العروش والتيجان، كل هؤلاء أين أصحاب الأموال والثروات وأين وأين الذين تجبروا في الأرض؟ لا حس لهم، لا حس لهم ولا ركز، كما قال تبارك وتعالى وتحس لهم ركزة، ما في ركزة، يعني ما في أمس لهم، ما في شيء يدل على بقاء وجودهم. فالحياة مرتحلة، فالحياة مرتحلة، ونحن مرتحلين ولا شك، وهي قصيرة جدا، هي قصيرة إذا قيست بالعمر الحقيقي للإنسان، عمر طويل إذا قيست بيوم القيامة لخمسين ألف سنة مما نعد، إذا قيست بالبقاء السرمدي الذي لا ينتهي، بقاء أهل الجنة في الجنة وكذلك بقاء أهل النار في النار. أقول لا شك أن الله عز وجل ضرب لنا هذه الأمثال وحذرنا وأنذرنا ووصف لنا يعني من أمور الآخرة ما وصف، فقال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وقال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت حباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. سورة كاملة هنا في الواقعة، وسور كاملة لا موضوع لها إلا بيان هذا اليوم العظيم وإلا بيان ما ينتظر الإنسان، وآيات كثيرة من كتاب الله عز وجل لا هدف لها ولا موضوع لها إلا تحذير الإنسان من أن يغتر بهذه الحياة وأن تأخذه الغفلات وأن يبتعد عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، وبيان أن الحياة ليست نهاية الأمل وليست نهاية المستقر. ولذلك كان النبي دائما يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ويذكر بالدنيا أن يدعو أن يوسع الله على أمته فيقول شكا فيه ما لي وللدنيا ما أنا إلا كواكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها، ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، العيش الحقيقي عيش الآخرة، اللهم لا عيش يعني على الحقيقة وعلى الواقع، كما قال الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لهي الحيوان لهي الحياة الحقيقية الباقية السرمدية التي لا تنقطع. فيأتي هذه موعظة لنفسي أولا والإخوان الذين يستمعون ثانيا، أنه ينبغي على كل عاقل أن يسمع كلام الله تبارك وتعالى وأن يعلم أن هذا الكلام جد لا هد، هذا الفرق بين المؤمن وبين المنافق، جد لا يقول إنه لقول فقط وما هو بالهد وهكذا. الله لا يهدي ولا يتكلم كلام فيه مبالغة مثلا أنه يبالغ يعني الأمر ليس على هذا النحو، لا، الأمر أكبر مما نتصور، الأمر أكبر مما نتصور بلا شك. كما قال الله عز وجل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ولا شك أنه ليس الخبر كالعيان، العيان أكبر من الخبر بكثير، كلام الله الذي يأتينا أخبار، ولكن من رأى لا شك أنه الأمر عنده أعظم. ولذلك النبي لما رأى بعينه صلى الله عليه وسلم قال والله لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لو تعلمون ما أعلم، علما أن العلم اللي عند الرسول بدله ونشره وأخبر به أمته ولم يكتم منه شيئا، لكن العلم اللي عند النبي كان علم مشاهد، اطلع الله عز وجل كما قال في حديثه أريت الجنة والنار دون هذا الغبار، وذلك في صلاة كسوفه صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس وصلى بالمسلمين قال ما رأيت اليوم أو ما رأيتك اليوم في الخير والشر، يعني في أمور الخير التي وعدتم بها والشر الذي حذرتم منه، يقول أريت الجنة والنار دون هذا الغبار. النبي صادق صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى وما هو بكذاب، وقول الله فصل كما لقي علينا إلا أن نأخذ الأمر نحمل الجد لا نحمل الهدف، وكذلك لا نحمل التسويف، لأن الشيطان يجعل التسوف سوف أو سوف أو سوف أو سوف، وما تدري ما تدري، يعني هل يبقيك الأجل إلى أن تصلح من حالك أم لا، أم لا تكون هناك مهلة، ما تدري، كل إنسان قد يعني قتل أجله، وإذا جاء الأجل ما حد يستأثر. فلذلك ينبغي لكل أحد أن يكون على استعداد دائم لملاقاة ربه سبحانه وتعالى، ولأن يكون من الناجين في هذا اليوم العظيم العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم إلى أن نحبه ونحب من يحبه، وأن نستعد للقائه على النحو الذي يحبه لنا ويرضاه لنا سبحانه وتعالى. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب أستغفره. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. حذر الله تبارك وتعالى من المعاصي وأخبر أن لها شؤم ولها أثر، أثر في الدنيا أثر في الآخرة، أثرها في الدنيا العذاب والبلاء والمحن والرزايا، وهذا قد ذكرناه في خطوة سابقة، وأوصى أذكر بها، أذكر بأن ما يصدره الله عز وجل وما يقضيه من بلاء في الأرض إنما هو بسبب معاصي الناس وبسبب ذنوبهم، كما قال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. والله هو القادر وحدد بهذا العذاب، عذاب من فوق الرؤوس أو من تحت الأرجل أو عذاب بأيدي بعضنا بعض، يقتل بعضنا بعض، يفتك بعضنا ببعض، تصليص من الله عز وجل بذنوبنا، بذنوبنا وإعراض عن الله تبارك وتعالى. فالإعراض عن الله عز وجل له ضريبة وله أثر ولا شك، ولذلك ينبغي إذا عم البلاء وجاء الشر أن نعود إلى الله تبارك وتعالى وأن نصلح ما بيننا وبينه وأن نستغفره ونتوب إليه سبحانه وتعالى، ونعلم أنه لا يرفع البلاء إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالله الذي بيده سبحانه وتعالى بيده أن يرحمنا، بيده أن يضرنا سبحانه وتعالى، ضرنا ونصرنا إنما هو بيد خالقنا وإلهنا مولانا سبحانه وتعالى. ولا يرفع الله عز وجل عنا من بلائه إلا بأنه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. علينا للدعاء والاستغفار والعودة إلى الله عز وجل والتوبة الدائمة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم. ندعو إلى أنفسنا، ندعو إلى أمتنا أن ينفذها الله تبارك وتعالى مما هي فيه من كرب وبلاء، فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر على أن يرفع عن الأمة ما هي فيه إلا الرب جل وعلا، الذي ينبغي أن نعود إليه وأن نستغفره وأن نتوب إليه في كل صباح ومساء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميعا، وأستغفر الله لكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقصر.